ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الإنسان العاقل ينبغي ألا تمر عليه الأمور هكذا، إذا حدث في زمنه حدث أو أمر مهم ينبغي أن يأخذ منه العبر، وينبغي أن ينظر فيه وأن يتعلم منه، فإن الله عز وجل لا يجري هذا الكون إلا لحكمة. ما خلقنا عبثا سبحانه وتعالى، فله سنن وله نواميس يجري عليها هذا الكون. من هذه الأمور التي جرت على سنن الله الكونية ما حدث في دولة إسلامية منذ أيام قليلة، ألا وهي دولة تونس. هذه الدولة الصغيرة، دولة تونس، حدث فيها أمر سماه بعض العلماء أنه يوم من أيام الله. هذه الأيام التي يجعلها الله عز وجل لنا لكي نتدبر فيها، ولكي نتعظ، ولكي نعلم أن لهذا الكون خالقا مدبرا مصرفا يرفع الطائعين ويذل العصاة، يرفع من أقام شرعه ودينه وجاهد وسعى في نشره، ويذل من حارب دينه وحاول أن يطمسه. هذه سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله أنه يعامل الناس في هذا الكون بالحسنات والسيئات، بالطاعات والمعاصي، فيرفع الطائعين ويذل العصاة. هذه سنة موجودة منذ أن خلق الله عز وجل الأرض ومن عليها، بل منذ أن خلق آدم سبحانه وتعالى. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ إنها المعصية. وما الذي أخرج إبليس لعنه الله من ملكوت السماء وأبعده من رحمة الله وجواره إلى درك الشقاء ومن نعيم الجنة إلى درك النار؟ إنها المعصية والاستكبار وعدم طاعة الله عز وجل. وما الذي أغرق الأرض في عهد نوح عليه الصلاة والسلام لما عصوا أمر ربهم وعتوا في الأرض واستهزأوا بأنبياء الله ورسله؟ ما كان منه سبحانه وتعالى إلا أن أمر السماء ففتحت أبوابا، وأمر الأرض ففجرت عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر ونجا أولياء الله وغرق أعداء الله. هذه سنة الله عز وجل في هذا الكون التي لا تتبدل. وما الذي أهلك قوم هود لما عتوا عن أمر ربهم وما استجابوا لنبيهم فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا عاتية حتى أخذتهم وجعلتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وما الذي أهلك قوم ثمود لما أرسل الله عز وجل إليهم صالح ودعاهم إلى الهدى وبين لهم طريق الحق؟ ولكنهم كما قال الله عز وجل فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هذه سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير. وما الذي أهلك فرعون هذا الذي أتاه الله عز وجل ملك مصر وسخر له كل ما تحت يده ومع ذلك استهزأ بالمرسلين الذين يدعونه إلى هداية الله عز وجل واستهزأ بشرعه فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ظن أن هذا الملك ينفعه وأن هذا الملك يحميه وأن هذا الملك يخلده في هذه الحياة الدنيا، بل زاد عتوا على ذلك أن طعن في موسى عليه الصلاة والسلام: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بل تعالى على ذلك حتى قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فهذا هو العلو وهذا هو الفساد في هذه الأرض. بعض الناس إذا حصل على الكثير من المال والجاه والسلطان ظن أنه حر في هذه الحياة الدنيا، يكفر بما شاء ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء، ونسي أن لهذا الكون إلها ومدبرا لا يغفل عنه شيء سبحانه وتعالى، لا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذ الله عز وجل فرعون وجنوده وجعله من المقبوحين وأغرقه هو وجنوده في اليم، فرعون، وحشرهم في النار. فالأجساد أصبحت في الأمواج، والأرواح كما يقول ابن القيم أصبحت للنار. هذا هو حال من تجبر وخالف سنة الله في هذا الكون، هذا الميزان الذي لا يتغير، ميزان الحسنات والسيئات، ميزان الطاعة والمعصية، هذا الميزان هو الذي تقوم عليه هذه الحياة الدنيا. الإنسان الطائع في ولاية الله عز وجل، في كنفه سبحانه وتعالى يرعاه ويحفظه ويسدده. والإنسان العاصي الكافر المتجبر هذا إن لم يتعظ وإن لم يعود يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر ويجعله عبرة لغيره عله يتعظ بهذا الأمر ويأخذ منه الدرس والعبر. وقال الله عز وجل عن قريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سنة لا تتبدل ولا تتغير. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. طالما أنكم تشكرون وتعبدون ربكم سبحانه وتعالى فلما أعرضوا أرسل الله عز وجل عليهم سيل العرم وبدلهم بهاتين الجنتين جنتين أخرتين ولكن لا تساوي بين الجنتين، فقال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذا هو ميزان الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله الإنسان يعجب، لا يعلم من أين يأتي النصر، لا يعلم من أين يأتي النصر ومن أين يأتي التمكين. مكن لشرع الله عز وجل في نفسك وفي بيتك وفي بلدك، يأتيك نصر الله عز وجل من حيث لا تدري. يأتي النصر بأبسط الأمور، الله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا الميزان موجود أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم أصحاب النبي. الإنسان ينبغي ألا تمر عليه هذه الأحداث هكذا، ولكن لابد أن يعتبر ما الذي سبب هذا السقوط الذليل. جبير بن نفير رحمه الله، وهو من سادات التابعين كما روى أحمد في الزهد، قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها. قبرص فتحها المسلمون ففرق بين أهلها، فجلسوا يبكي بعضهم إلى بعض. قال ورأيت أبا الدرداء جالسا يبكي، فقلت يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله الإسلام وأهله؟ هذا يوم نصر، يوم فرح، تبكي في مثل هذا اليوم؟ فقال له كلمة بل حكمة عظيمة، قال له ويحك يا جبير، ويحك يا جبير، بينما هذه، أي أهل قبرص، بينما هذه أمة من الأمم قاهرة ظاهرة لهم الملك إذ خالفوا أمر الله فصيرهم الله إلى ما ترى. هذا هو الذي بدل حالهم، إذ خالفوا أمر الله فصيرهم الله إلى ما ترى. أبو الدرداء يبكي لأنه يخشى على المسلمين أن يتحول حالهم إلى هذا الأمر. الله عز وجل إذا أخذ أخذ عزيز منتقم سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الميزان، فقال كما عند ابن ماجة وغيره بسند صحيح بمجموع طرقه، حديث صحيح بمجموع طرقه، من حديث ابن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط فيعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم يطففوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله ولا عهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ويتخيروا مما أنزل إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا هو الميزان. الذي يفعل المعاصي يتجرأ على المعصية سواء كان حاكما سواء كان فردا سواء كان مجتمعا بأكمله، لابد أن يعاقب. والذي يفعل الطاعة كما سنرى لابد أن يسدده، أن يسدده الله عز وجل وأن يبارك له في رزقه وفي أولاده وفي بلده وفي حكمه وفي أمنه. هذا هو جزاء الطاعة، لأن الذي يملك هذا الكون والذي استخلفنا فيه هو ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو الميزان عنده سبحانه وتعالى، ميزان الطاعة والمعصية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث ابن عمر قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وأخذوا بالزرع، يعني استكانوا إلى هذه الحياة الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الشاهد: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا هو الميزان الذي قامت عليه السماوات وقامت عليه الأرض. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. لو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن، ما هي العاقبة؟ ما هي العاقبة؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه العاقبة عباد الله، هذه البركة التي ينزلها الله عز وجل على هذه الأرض بفضل الطاعة، بفضل طاعة الله عز وجل. هذه البركة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت موجودة منذ عهد قريب وليست بعيدة. بركة الطاعة، بركة إقامة شرع الله عز وجل، تعبيد الله له سبحانه وتعالى. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ في سيرته أنه وأصحابه كان يشبعهم الرغيف والرغيفان، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتمع هو وأصحابه على صحفة واحدة من الطعام فلا يقومون إلا وقد شبعوا من هذه الصحفة. من أين أتت هذه البركة؟ لو سأل الواحد منا نفسه كم يأخذ راتبا في هذه الأيام، كم يأخذ راتبا في هذه الأيام، ولو سأل نفسه ماذا يفعل بهذا الراتب، يجد أن هذا الراتب لا يساوي شيئا، ليست فيه بركة. يجد أن الأولاد ليس فيهم بركة، يجد أن الأهل ليس فيهم بركة. البركة نزعت، نزعت، لم تنزع البركة من الأمم وفقط، إنما تنزع كذلك من الأشخاص. تجد الواحد منا يتعجب كيف قضى يومه، كيف قضى يومه، مر اليوم سريعا بل مر الأسبوع سريعا. تجد الواحد منا يتعجب أين المال الذي كان معه، لا يدري فيما أنفقه، لا يدري فيما أنفقه. ما الذي صير الأولاد إلى هذه الحالة، لا يدري ما السبب. السبب هو هذا الميزان، هذا الميزان الذي قامت عليه السماوات والأرض، ميزان الطاعة والمعصية، ميزان الحسنات والسيئات. الله عز وجل من أسمائه العدل، هو عدل حكم سبحانه وتعالى. إن أغنانا وإن رحمنا فبفضله سبحانه وتعالى، وإن عاملنا بما نستحق فبعدله سبحانه وتعالى. هذا ميزان لا يتخلف، لا يتخلف. رأينا هذا الميزان في الأمم منذ أن خلق الله عز وجل الأرض، منذ نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى عهدنا هذا، إلى عهدنا هذا. انظر أيضا إلى هذه الدولة، هذه الدولة تركيا، نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يردها إلى دين الإسلام، عاصمة الخلافة. هذه الدولة لما جاء مصطفى كمال أتاتورك هذا وألغى الخلافة سنة 1924 وأراد أن يحولها إلى دولة علمانية لا تمت إلى الإسلام بشيء، ولكنهم يكيدون كيدا، ويكيد الله عز وجل كيدا، وكيد الله غالب سبحانه وتعالى. هذه الدولة الآن تعود إلى دين الله، وتعود إلى الإسلام، وتدعو إلى شرع الله، وتدعو الأمم إلى التمسك بدين الله عز وجل، بينما الدولة الأخرى، الدولة الأتاتركية، أذلها الله في حكمها، وأذلها الله في اقتصادها، وأذلها الله في جيشها، لأن الله عز وجل لا يؤيد الفاجر، ولا يؤيد من يخالف شرعه، ولا من يريد أن يطمس هذا الشرع، بل الله عز وجل لا يؤيد إلا من نصر دينه. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله بإقامة شرعه، بإقامة دينه، بإقامة حدوده، ينصركم أن يمكن لكم سبحانه وتعالى. هذا هو نصر الله عز وجل، وهذا النصر هو الذي جعله الله في قلوب المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصائص الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة إذا أقامت شرعا، أنهم نصروا بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر. كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى بضع آلاف، وجيش الأعداء يزيد على مئات الألوف، ومع ذلك يلقي الله عز وجل الرعب في قلوبهم. لماذا؟ لأن الله نصرهم، لأن هذا هو ميزان الطاعة. إن أطعت الله عز وجل نصرك وأيدك وسددك وأخاف عدوك منك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أما الطاعة فهي والله تفعل الأعاجيب. كم من إنسان طائع يبارك الله عز وجل له في رزقه، ولو كان هذا الرزق قليلا، يبارك الله عز وجل له في ولده، وإن أنفق عليه القليل من الوقت في تربيته، ولكن سبحان الله يجد أن الولد فطر على التربية الحسنة لأنه كان طائعا. قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. يقال أن هذا الأب كان هو الجد السابع، كان طائعا صالحا، ظهرت هذه البركة في أحفاده. وكان أبوهما صالحا، بل إن الزبير رضي الله عنه، الزبير بن العوام، وهو يبين لنا أثر هذه الطاعة، قال لولده عبد الله كما عند البخاري، قال: يا بني إن علي دينا 1,200,000. هذا هو دين الزبير، 1,200,000. ثم قال له: إن عجزت عن سداد هذا الدين فاذهب إلى مولاي من هو مولاه؟ الله سبحانه وتعالى. الطائع عنده حسن ظن في ربه سبحانه وتعالى. ثم قال الزبير: فإني ما وقعت في كربة دين إلا قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير فيقضي الله عني. وفعلا قضى الله عز وجل دين الزبير، وكان هناك فائض عن هذا المال. هذه هي البركة التي يجعلها الله عز وجل للطائعين. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان، كما عند مسلم في حديث الدجال الطويل، وكان في هذا الحديث بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ذكر أن الله عز وجل بفضل الطاعة وبفضل عودة الناس إلى دين الله بعد أن يخرج رجل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المهدي، بعد أن يخرج هذا الرجل وبعد أن ينشر دين الله وبعد أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فيبارك الله في الأرض ويقول: أنبتي ثمرك وردي بركتك، ردي بركتك حتى يبارك الله في الرسل فيكفي، فتكفي اللقحة من الإبل الفئام من الناس. اللقحة من الإبل يعني البعير الواحد من الإبل يكفي الفئام من الناس، الجمع العظيم من الناس. وتكفي اللقحة من البقر، تكفي اللقحة من البقر القبيلة من الناس، وتكفي اللقحة من الغنم الفخذ من الناس، وإن العصابة من الناس ليجتمعون على رمانة واحدة ويستظلون بقحفها، يعني بعد أن يأكلوا هذه الرمانة، هذا في آخر الزمان، في زمان البركة، زمان الطاعة والعودة إلى شرع الله عز وجل، الفئام من الناس يجتمعون على رمانة واحدة ثم بعد ذلك يستظلون بقحفها من الشمس. بل إن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه وجد في عهد بني أمية، يعني بعد دولة بني أمية، وجدت حنطة قمح في صرة فيها حب من القمح، الحبة الواحدة كنواة التمر، الحبة الواحدة من القمح كانت كنواة التمر. مكتوب على هذه الصرة: هذا كان ينبت زمن العدل، هذا كان ينبت زمن العدل، كان الطعام هكذا فيه بركة. بل إن صاحب السنن، سنن أبي داود، وهذا رآه بعينه، قال: ورأيت قساءة في مصر، شف حتة جثة في مصر، 13 شبرا، جثة كده 13 شبر، بركة، بركة الطاعة، بركة الطاعة. ورأيت أترجة وقد قطعت قطعتين وهي محمولة على البعير، تفاحة محمولة على بعير قطعت قطعتين، بركة الطاعة، هذه هي بركة الطاعة. ويقول معمر بن راشد، وهو من أتقياء الله ومن علماء الحديث، يقول: ورأيت عنقودا من العنب حمل بغل، عنقود واحد محمول على بعير. من أين أتى هذا الأمر؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه بركة الله عز وجل. يا عباد الله، أنتم عبيد لله عز وجل. أيها العصاة، هناك من يراقبكم، هناك من يطلع عليكم، هناك من لا تأخذه سنة ولا نوم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا استثناء لأحد، لا نبي ولا ولي ولا حاكم ولا محكوم ولا فرد، الكل سيقف بين يدي الله عز وجل، إما أن يجازيه في هذه الحياة الدنيا إن كان طائعا أعزه وأكرمه ورفع شأنه في هذه الحياة الدنيا، وإن كان عاصيا محاربا لشرع الله أراد أن يطمس شرع الله أذله الله وجعله عبرة للخلق. لا يقبله أحد، لا يقبله أحباؤه الذين كان يتمسح بهم، يريد أن يذهب إليهم لا يقبلونه. ابحث عن مكان آخر. يا لها من ذلة، ويا له من هوان لمن عصى الله عز وجل، ويا لها من آية لابد أن نتدبرها وأن ننظر فيها وأن نعلم أن لهذا الكون إلها، أن لهذا الكون إلها. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي ترده إلى دين الله عز وجل، وتجعله يحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة. وما يخفى وميسرك للعسرى.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الميزان الذي ذكرناه ميزان مهم جدا، وهذه الكلمة التي سنقولها الآن يعني كلمة هي من الأهمية بمكان، خاصة كما قلنا في ظل هذه الأحداث. هذا الميزان ميزان الله عز وجل لا يتبدل ولا يتغير، سواء كما قلنا في الأفراد أو في الجماعات أو في أي أحد، في أي أحد لا يتبدل ولا يتغير. ولنا في ذلك أيضا في القرآن قصة قارون. قارون لما أعطاه الله عز وجل هذا المال ما كان منه إلا أن تجبر وعلى وقال إنما أوتيته على علم عندي، يعني جحد نعمة الله عز وجل. فقال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له كما كان له من فئة ينصر له من دون الله. فهذا ميزان الله عز وجل. أصحاب الجنة، أصحاب الجنة لما أقسموا لا يقسمنها مصلحين ولا يستثنون، مش هيعطي الفقراء ولا المساكين ويبخل، فماذا كانت العاقبة؟ ما هي العاقبة؟ أن الله عز وجل جعلها كالإيه؟ كالصريم، جعلها كالصريم كالليلة المظلمة من شدة سوادها واحتراقها. فهذا ميزان لا يتبدل ولا يتغير. النقطة الأولى اللي أنا أحب أن أتكلم فيها، ما الذي أحدث هذا الأمر ورد الفعل بالنسبة للمسلمين بالنسبة لهذا الأمر، ورد الفعل الصحيح ورد الفعل الخطأ؟ يعني وجدنا بعض الناس بعد هذا الأمر، بعد سقوط دين العابدين هذا، وجدنا بعض الناس بيقول يا ريت مصر يحصل فيها زي اللي حصل في تونس، وينادي الثورة أو بمظاهرات زي اللي حصلت في تونس. يعني هل هذا الأمر، وجدنا لحد النهاردة 9 من المصريين يحاولون الانتحار حرقا، يظنون أن هذا الأمر سيؤدي إلى هذه الثورة كما حدث مع أبو عزيزي هذا اللي هو في تونس اللي أفعل الثورة. هل هذا الكلام يقره الشرع؟ وما حكم الانتحار؟ هل ده نسميه شهيد الثورة ولا ايه؟ اصل الامور دي لا تقاس الا بميزان الشرع، ليس فيها عاطفة، لابد من عرضها على الشرع. ما يقره الشرع فبها ونعمة، وما لا يقره الشرع فهذا لا يلزمنا، حتى ولو قال به احد العلماء او احد الدعاء لا يلزمنا هذا الكلام، لا يلزمنا هذا الكلام. النقطة الاولى، ما الذي سبب هذا السقوط المخزي، هذا السقوط يعني المهيل الذي يتتبع تونس وتاريخ تونس الله عز وجل أن يحفظها وأن يردها إلى الإسلام يجد بعض الحقائق يعني التي تجعل الإنسان يقول والله ما أحلم الله ما أحلم الله على من يحارب شرعه. يعني أنا كتبت بعض الأشياء يعني منذ الاحتلال الفرنسي لتونس عمل الاحتلال وأتباعه على تحويل هذه البلد إلى مركز للعلمانية واتخذت قيادات تونس خطوات واسعة نحو ذلك. مثل إيه الخطوات دي؟ مثل تغيير مناهج التربية الإسلامية في عدة جوانب كالتشكيك في كل شيء بما في ذلك المعلوم من الدين بالضرورة. المناهج كانت تشكك حتى في الثوابت استبعاد الموضوعات الشرعية الإسلامية التي لها علاقة بالفكر السياسي الإسلامي. يعني الأمور التي جاءت في أحاديث النبي وفي الآيات تتكلم عن الحكم الخلافة الحاكمية وركزت المناهج على إبراز التاريخ الإسلامي كأنه تاريخ صراعات وقتال من أجل السلطة والمال وحب الدنيا. هم الخلفاء بتوع زمان والصحابة وما دار بينهم من خلاف وما جاء بعدهم من دولة بني أمية والعباسيين ليس لهم هم إلا الدنيا والكرسي. هكذا كانت المناهج تصور هذا الأمر. بدأت المدارس والجامعات التونسية في تدريس التوراة والإنجيل. كانوا يدرسون التوراة والإنجيل لكل الطلبة حتى المسلمين مدعية أن ذلك في إطار الانفتاح على الحضارات والديانات الأخرى من باب حوار الأديان والانفتاح. فكانوا يدرسون التوراة والإنجيل. عندما تولى حكم تونس الحبيب بورقيبة انتهج منهج الاحتلال ومضى على ضربه زين الهاربين أو زين العابدين وأصدر تشريعات تعيد تشكيل المجتمع التونسي وفق الرؤية الفرنسية. وهكذا بدأت تتوالى التشريعات المخالفة للإسلام منذ الأيام الأولى لحكم بورقيبة فصدر قانون تعدد الزوجات. يعني بورقيبة ده أول ما مسك صدر قانون تعدد الإيه؟ أصدر قانون تعدد الزوجات. نعم منع تعدد الزوجات وتحريم تعدد الزوجات والذي يعدد هذا يعني مجرم ومخالف للقانون ويحرم. ثم حدثت مهزلة. إيه هي المهزلة دي؟ وهي أن الشرطة داهمت منزل رجل أشيع أنه تزوج بثانية. يعني الشرطة وطلعها خبر أن أحد الناس تزوج بثانية فهجمت الشرطة على المنزل فلما وجدوه مع زوجته الثانية قال لهم إنها عشيقتي فتركوه معتذرين له. يعني لما يقولون دي مجمرة ثانية دي عشيقتي تركوه معتذرين له لأن اتخاذ عشيقة حرية شخصية كما ينص عليها الدستور الفرنسي بينما اتخاذ زوجة ثانية جريمة يعاقب عليها القانون. وأصدر قانونا بإباحة الإجهاض دون استشارة الزوج ومن حق المرأة أن تتزوج من أي رجل حتى ولو لم يكن مسلما. حتى ولو لم يكن والله عز وجل يقول ولا تنكح. قال الله عز وجل إيه لا لا لا لا لا سورة الممتحنة فإن علمتموهن فلا يحل لكم أن ترجعوهن. يعني خلاص هذا القاسم المشترك انتهى. لا يجوز لمسلمة أن تتزوج بكافر حتى ولو كان من أهل الكتاب دعا بورقيبة عام 1956 إلى تحريم الصيام على الشعب التونسي وفي شهر رمضان ممنوع أن حد يصوم. لماذا؟ مدعيا أن الصوم يقلل الإنتاج ويعوق تقدم تونس. الصيام بيقلل الإنتاج ده معلوم من الدين بالضرورة الفرضية الصيام. حتى الصلاة لم تسلم من مخططات قادة تونس لتدمير الهوية الإسلامية فالصلاة والحث عليها جريمة يعاقب عليها القانون. ولما طلب أحد طلاب الجامعة إنشاء مسجد داخل الكلية اتهموه بارتكاب جريمة واتهموه بالتحريض على رفع الأذان. تخيلوا يا إخوة إن الأذان لم يرفع في التلفزيون التونسي منذ أكثر من 40 سنة وما رفع إلا الأسبوع الماضي. قطع النشرة وأذنوا رفعوا الأذان منذ أكثر من 40 سنة. طب تونس دي دولة إيه؟ تونس دي 98% منها مسلمين 1% نصارى 1% يهود 98% مسلمين. فاتهموه بالتحريض على رفع الأذان. أعلن وزير الداخلية التونسي أن الصلاة لن تجوز إلا بالبطاقة المغناطيسية. كل مسجد قدامه عارف التايمر بتاع المدارس اللي انت بتروح الساعة كذا تحط بتاع الكارت عشان ايه يختم. هي برضو في المسارس موجود الان في تايمر زي ده معاك بطاقة مغناطيسية. لو انت مش مسجل في المسجد ده ما تصليش فيه لان انت البطاقة بتاعتك مش على المسجد ده تموين هو. البطاقة بتاعتك مش ايه مش على المسجد ده. طب انا واحد زي حالتي شغال بره وانا عامل البطاقة بتاعتي على مسجد عثمان خلاص ما صليش دائري الايه طول اليوم. ده والله حقيقة وموجودة. انا مش بحكي كلام يعني كده انا بقول ما احلم الله الله والله ما احلم الله. فقال اعلن وزير الداخلية التونسي ان الصلاة لن تجوز الا بالبطاقة المغناطيسية لكل مصل لتنظيم الصلوات في المساجد وترشيدها. فلا يصلي المصلي الا في اقرب مسجد بهذه البطاقة ولن يسمح له بغيرها في المساجد. لم يسمح له بغيرها في المساجد. يجب على كل اسمعوا الصم دي. يجب على كل مصل ان يتقدم بطلب بطاقة خاصة يبدي فيها رغبته في صلاة الجمعة. يعني صلاة الجمعة لها صيغة لوحدها. عايز تصلي الجمعة يبقى لازم تاخد ايه بطاقة باجراءات معينة. وعلى ائمة المساجد التأكد من جميع الحضور يحملون ان جميع الحضور يحملون البطاقة. يعني قبل ما اطلع المنبر لازم اعدي على الناس واحد واحد وطلع الايه طلع البطاقه. طيب وطرد من لا يحملها. اللي معاه البطاقه دي يطلع بره ما يصليش عندنا. من لا يحملها. جميع الخطب تاتي مكتوبه وموحده بجميع المساجد وعلى الخطباء الالتزام بها. وده شيء برضو ممكن يكون شيء كويس يعني ان برضو في ناس لا تحسن الخطابه او الكتابه. لما الوزاره مثلا توحد الخطابه كلها في موضوع واحد هيؤثر في الايه الناس. ولكن ما هو مضمون هذه الخطاب وما هو مضمون الخطاب؟ وعليها ان تتحدث عن ايه يا اخوة؟ عن اهمية الحفاظ على قواعد السير والمرور بالطرق تجنبا للحوادث وكيفية انتعاش السياحة الداخلية والخارجية واهمية الحفاظ على الظهور في البساتين والشوارع. هو ده مضمون الخطابة كل يوم ايه جمعة. والله يخالف يتعرض للمساءلة. تحريم الحجاب ووصفه بالزي الطائفي وأنه ليس من الدين في شيء مع العلم بأن نسبة المسلمين في تونس 98% يعني الشعب كله مسلم 98%. فالمحجبة لا تلد في مستشفى حكومي والمحجبة لا تدخل المدرسة ولا الجامعة والطلاب الذين يكونون أصحاب لحى حرام عليهم أن يدخلوا الجامعة حرام. بل لو أراد واحد من مصر أن يذهب هناك لتجارة لا تصدر له استطارة التونسية جواز سفر إلا إذا كان حليقا بلا لحية. حتى لو من برا برا من برا تونس ما ينفعش تخشها وانت ايه وانت شايل الايه من الامور الجاهلية. التضييق الاقتصادي على الشعب وإغراقه في المديونية وقصر الثروة في يد فئة معينة من الناس وزيادة مديونية البلاد حتى وصلت إلى 14 مليار دولار. 14 مليار دولار. شوف المحاربة العالمية لشرع الله عز وجل يعني. وفعلا ما أحلم الله والله ما أحلم الله على هؤلاء. ده بالنسبة لأسباب السقوط. طب رد الفعل. أولا وجدنا أنا سمعت هذا بأذني أحد الدعاة المشهورين يقول إيه يا رب إمتى يحصل في مصر زي اللي حصل في تونس. هذا خطأ. هذا خطأ. لماذا هذا خطأ؟ لأن الذي حدث في تونس الذي وإن أدى إلى هروب هذا الرجل وإن أدى إلى الصلاح ما أدرانا أن هذا سيؤدي إلى الصلاح في مصر. حال مصر يختلف عن حال تونس عن حال السودان عن حال الجزائر. أنت معك طوائف أخرى ومعك من يدافع عنهم الغرب ومعك من يتحين هذه الفرص. هذا أولا. فهذه مسائل ترجع إلى المصالح والمفاسد مش مسألة هوى. لا ده الذي يبث في هذا الأمر العلماء المجتهدون الذي يبث. ولعلنا نأخذ هذا من ما قصه الله عز وجل علينا. الله عز وجل لما قص علينا حال الأقوام وحال الأمم مع أنبيائهم هل أهلكهم جميعا بطريقة واحدة؟ هل مكن للرسل بطريقة واحدة؟ لا، ما مكن الرسل بطريقة واحدة. منهم من أغرقه الله عز وجل، قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، ها، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم ها من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالطريقة ليست واحدة. التمكين لمن؟ لله عز وجل. إنما تمكين الشرع لنا، أنت اللي تنشر الدين وترد الناس إلى دين الله عز وجل، والله يمكن لك بطريقة لا تعلمها. مش لازم يكون التمكين بمظاهرة وثورة. من قال هذا الأمر؟ عشان أحد الناس الباردين يقول إن لم تعود الحكومة إلى الإصلاح سيحدث ما حدث في تونس. لا والله، لا نريد هذا التخريب ولا نريد هذا. من أدرك أن هذا الأمر ينفع في مصر كما حدث أو كما نفع في تونس؟ هذه الأمور لا ترجع إلى العاطفة، لابد أن تتقيد بالشرع وبالنظر في المصالح والمفاسد وما تؤول إليه الأمور والعاقبة. ده النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقض الكعبة ولم يرد على قواعد إبراهيم، والأمر واجب أن الكعبة ترد على قواعد إبراهيم. وده النبي ليه؟ حتى لا يتحدث لما قال عائشة ها إن قومك حديث عهد بإيه؟ بكفر. حديث عهد بكفر. سد الذرائع والنظر للعاقبة. ولا تسبوا الذين يدعون يدعون من دون فيسبوا، ولا تسبوا إيه؟ فيسب الله عدوا بغير علم. هو أنا لما أقول أسب الكافر ده عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. إنما لما أجب قدام الكافر وأسبه فيسب ديني، فهذا غلق لهذا الباب، غلق لهذا الباب. فهذه الأمور لا تؤخذ هكذا، تتخذش كده أن يا رب تحصل في مصر زي. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. التمكين لدين الله عز وجل، والله الإنسان بيستبشر خيرا. يعني الإسلام ظاهر في كل مكان، والعودة ظاهرة في كل مكان، والناس تعود إلى دين الله عز وجل. وأعداء الله لا يعني لا يملكون من أنفسهم أمرا، مش عارفين يعملوا إيه، مش عارفين يعملوا إيه مع هذه العودة الحميدة والصيحة أو الصحوة المباركة. المسألة دي لما واحد يقول لك يا رب يحصل في مصر، لا، هذا كلام خطأ، كلام يرجع إلى العاطفة وليس إلى الشرع ولا إلى النظر إلى عواقب الأمور. هذا أولا. الأمر الثاني، الناس اللي هي بتنتحر ويقول لك يعني اشمعنا الانتحار في هذا الوقت؟ لحد الوقت 9 وانتحروا في حوالي الانتحار، واحد منهم مات في اسكندرية، عشان يعني يفجر شهادة الثورة ويكون شهيد الثورة؟ لا والله، ده هذا المنتحر على خطر عظيم. الانتحار لا يجوز، الانتحار لا يجوز. من ومن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ومن تردى من فوق جبل ها فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، والذي يحتسي ثم أيضا يحتسي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، والذي يطعن نفسه بحديدة يطعن نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. اللي يقتل نفسه هذا. والرجل الذي أبلى بلاء حسنا في القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة إنه من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. وفعلا لما كثرت عليه الجراحات ما كان منه إلا أن وضع جعبة سيفه في بطنه واتكى عليه فخرج من ظهره ومات، قتل نفسه، انتحر، مع أنه كان يجاهد في سبيل الله، وقال النبي هو في النار. فهذه مسائل لا تجوز، وده من الجهل، يعتقد أن هذه قربة إلى الله عز وجل وخروج للأمة من المأزق. لا، هذه الأمور ينبغي أن تقاس بضابط الشرع. إذا كنا نفرح في مثل هذه الأمور فهذا لنصرة دين الله ولهلاك الظالمين والطغاة، ولكن معالجة هذه الأمور وعواقب هذه الأمور ينبغي أن يرجع فيها لأهل العلم، وينبغي أن ينظر فيها إلى الشرع وما يقوله الله ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة أن احنا قلنا هذه الأمور يعني الإنسان ما يأخذهاش بالعاطفة، دائما حكم الشرع. أي حد يقول كلمة الدليل لابد أن ينصر الدليل، ولابد أن يكون عالما بما يقول وما يقول إليه الأمر. فدي مسائل مهمة جدا، معذرة للإصالة، ولكن هذا أمر ينبغي أن نتعظ يعني به وأن نأخذ منه الدرس والعبر. وأنا أعتذر للمرة الثانية، دي آخر مرة إن شاء الله، يعني أعتذر عن الدرس هذا اليوم وغدا، ولكن الدروس مستمرة من الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاك الله خير. أيوة. يعني.